قال الثاني طاهر هكذا، والآن سيذكر أربعة صور للطاهر، أربع صور للطاهر هكذا صح الصوت، أربع صور للطاهر. طيب الصورة الأولى قال ما تغير، تفضل ضعوا رقم واحد عند هذه الصورة، تفضل. وما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. طيب غير ما مر. الثانية ضعوا رقم اثنين عند الصورة الثانية أو في على قليل الحدث. طيب نعم. الثالثة الصورة الثالثة أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم بنوم ليل. طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة رقموا هذه المسائل. أو كان آخر غفلة زالت به النجاسة وانفطر غير متغير. خلاص انتهينا، نعود مرة ثانية. قال الثاني طاهر، هذا ما هو الاسم ولا التعريف ولا الحكم ولا المثال؟ هذا الاسم. الآن سيذكر صور الطاهر، يعني سيعرف الطاهر. الآن هذه الجاية، الآن الأربع الصور هذه تعريفات لها. قال وهو ما تغير، هذه الصورة الأولى للطاهر، وهو ما تغير كثير، طبعا لا قليل، من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. انتبهوا للقيود هذه. إذا لو تغير قليل من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر سيبقى طهور. طيب ولو تغير قليل من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس سيكون إيش؟ نجس، وهكذا. طيب ومثال هذا الآن بالنسبة لنا الشاهي، القهوة، عصير العصيرات هذه اللي نضع الماء ونضع فيه يعني عصير مخلوط بالماء، كل هذا ماء تغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. وعندما يقول أو يعني تغير صفة واحدة تغيرا كثيرا كافي في نقله من الطهور إلى الطاهر، ولو تغيرت صفتان فهذا من باب أولى. ثم قال غير ما مر. كيف غير ما مر؟ المصنف لو لم يذكر هذه الجملة غير ما مر، غير ما مر، تعرفون العبارة هذه ستصدق على إيش؟ ستصدق على ما تغير فيما مضى اللي هو الباقي على خلقته حكما، يعني المتغير بالمكث أهو تغير كثير من لون طعم بطاهر، ما تغير بما يشق صون الماء عنه كالطحلب ورق الشجر أيضا، ما تغير بالملح المائي، واضح يا مشايخ؟ إيش كمان عندنا ما تغير؟ كل هذه الصور الآن متغيرة. الله يسخر أجل، كل شوية راح نمثل بالشاهي والقهوة عشان تجي القهوة بسرعة. ها؟ وهي طاهر. طيب يا مشايخ، الآن قول غير ما مر يعني غير ما مر من الصور في الماء الطهور، واضح المسألة؟ الصورة الثالثة الثانية عفوا الثانية. طيب قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث، قليله يعني دون القلتين حدث. كيف صورة ما رفع بقليله حدث؟ تعرفون كيف؟ يعني ماء يسير دون القلتين، لو أن الإنسان مثلا انغمس فيه ونوى رفع الجنابة فسير رفع حدثه بماء قليل، هذا الماء يتحول إلى ماء إيش؟ مستعمل، يسمى ماء مستعمل. ما رفع بقليل حدث أكتب عندها وهو الماء المستعمل في طهارة واجبة. نعم وهو المستعمل في طهارة واجبة، يعني هم إذا قالوا الماء المستعمل يقصدون هذا مستعمل في طهارة واجبة، يعني رفع بقليل حدث. صورة ثانية، لو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه وكان يجمع ما يتقاطر من وجهه ومن يديه ومن رجليه يجمعها في إناء، فهذا الإناء مثل الذي انغمس فيه، فهذا الإناء جمعه، الماء الذي فيه مثل الماء الذي انغمس فيه يحكم عليه بأنه طاهر وليس بطهور. واضح المسألة؟ ليش؟ لأن الماء الذي جرى على العضو فرفع الحدث عندهم لا يعاد، فلا يعاد مرة ثانية فيرفع به حدث آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل أحدكم في الماء الراكد من الجنابة. فهمت المسألة؟ نهى عن يغتسل الماء الراكد من الجنابة، ففهموا أنه ما دام نهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة معناه أن غسل الجنابة سيؤثر، رفع الحدث سيؤثر في الماء. فهمت عليه؟ لأنه بعضهم يقول لا، هو نهاه أن يغتسل في الماء الراكد عشان لا يقذر الماء، لكن الجواب أنه تقذير الماء ما هو شرط يكون بالجنابة، صح؟ لذا لأن الإنسان لو كان متسخا فقد يقدر الماء أكثر من تقدير الجنابة، فما جاء النهي عام. عموما إذا ما رفع بقليله حدث. الصورة الثالثة وهي صورة طبعا نادرة وهي خاصة بالحنابلة من مفرداتهم، أو غمس فيه، اكتبوا عن كلمة فيه أي القليل، يتكلم عن الماء القليل ودون قلتين، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل. هذه الشروط الآن، غمس فيه شيء يد بخمسة شروط، كم شرط الآن؟ قال أنتوا قولوا لي الآن كم؟ كل يد مش بعض اليد، إذا غمست فيه يد كاملة مقصود به الكف، كل يد، نعم أيوه، مسلم، لا خلوه ايه طيب، يعني الغمس واحد، كل اثنين، اليد ثلاثة، مسلم أربعة، مكلف خمسة، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، قائم من نوم الليل، هذا السادس، قائم من نوم الليل. يقول الذي استيقظ من نوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا يغمسن أحدكم في الماء الدائم، ها؟ إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمسن يده في الماء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقالوا إذا لو غمس ما جاء النهي إلا لأن الغمس يؤثر، التأثير الذي فهموه أنه سيسلبه الطهورية هكذا، فقالوا إذن تقيدوا بما جاء في النص، يعني مسألة صارت عندهم تعبدية ليس لها معنى، ما هي معقولة المعنى وإنما هي تعبدية، أنه إذا غمس فيه كل اليد فالماء تسلب منه الطهورية، وهذه هي من المفردات، وعنه طهور مطلقة. طيب الصورة الأخيرة، أو كان آخر غسلة، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. ما معنى هذه الصورة؟ الآن هو يتكلم عن ماذا؟ عن القليل، أو اكتبوا أي القليل، ما يتكلم عن الكثير. أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل الماء غير متغير. افهموا علي الآن، إذا كانت النجاسة لنفرض مثلا على اليد فجاء يغسلها، أولا كم غسلة مطلوب أن يغسلها؟ ها؟ سبعة، واحدة، ثلاث، بكل قيل، خلاص بكل قيل، بكلها قيلة، سنأتي في المذهب ونعرف كم بعد ذلك، سأتي في موضوع قيل غسلة وقيل ثلاث في المذهب، ثلاث روايات وثلاث قيل، وقيل سبع غسلات، هذا من في غير الكلب والخنزير، نتكلم عن النجاسة العادية، الكلب والخنزير لا، فيها الرواية اللي تقول سبع في غير الكلب والخنزير، أما الكلب والخنزير طبعا مع التراب. إذا لو قلنا غسلة أو ثلاث، إذا غسل الغسلة الأولى وانفصل الماء من اليد والنجاسة باقية، ما حكم الماء؟ ها؟ نجس. طيب على الرواية إنه غسلة واحدة، لو غسل الغسلة الأولى وانفصل الماء عن اليد غير متغير والنجاسة زالت، فما حكم هذه الغسلة؟ ها، الغسلة الأخيرة طاهرة. طيب لو كانت ثلاث غسلات، هم طبعا يريدونها على مسألة السبع، ما يريدونها على الواحدة، على السبع، ثلاث غسلات أو سبع غسلات، غسلت الغسلة الأولى والثانية والثالثة، انفصلت الثالثة، النجاسة ليست موجودة والماء غير متغير، فما حكم هذا الماء اللي هو الأخير؟ طاهر يغسل. طيب والأولى الغسلة الأولى، خلونا نتكلم على رواية الثلاث الغسلات. غسلت الغسلة الأولى، انفصل الماء غير متغير والنجاسة غير موجودة، فما حكم الماء؟ أنا قاعد أعيد الآن، أرجعت أعيد المثال، فما حكم الماء على رواية الثلاث الغسلات؟ ما حكم الماء المنفصل؟ نجس. الغسلة الأولى نجس، لأنه يحكمون بنجاسة المحل، يقولوا مدام ثلاث غسلات مطلوبة إذا لا يطهر إلا بعد الثلاث، وإذا قلنا سبع لا يطهر إلا بعد السبع. طيب الغسلة الثانية، انفصل الماء غير متغير والمحل نظيف، فالماء نجس. الغسلة الثالثة، انفصل الماء غير متغير والمحل ليست فيه نجاسة، فما حكم الماء؟ طاهر، مش طهور، طاهر، يعني لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجس. فهمت المسألة؟ طب إيش فائدة كونه طاهر؟ فائدة كونه طاهر يعني لو أصاب مصلاك أو أصاب ثيابك فلا يبطل صلاتك، هذا معنى. هذا معنى أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير متغير. طبعا على المذهب سيأتي إنها سبع غسلات، فلا بد الغسلة الأولى إلى السادسة إذا انفصل الماء هو نجس، متغير غير متغير، العضو تنظف ولا ما تنظف هو نجس. السابعة هي اللي ممكن تكون طاهرة بشرط إنه الماء يكون طاهر منفصل، بشرط ماذا؟ نظافة المحل يعني إزالة وعدم التغير. فهمتوا المسألة؟ طيب النجس كم باقي يا شيخ؟ طيب باقي النجس كم الباقي من الوقت يا شيخ؟ طيب إذا نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا اللقاء القادم بعد دقيقة واحدة، مو بعيد، وكل آت قريب يقول. طيب لكن تقسيمه إلى 40 دقيقة جربناه، بعد ذلك إذا وضع في النت خلاص كل إنسان يبغى يدرس كتاب أو يراجع كتاب يسهل عليه، خلاص يكون الأمور مرتبة، كل يوم يسمع درس وعارف 40 دقيقة، درسين 80 دقيقة يعني ساعة ونص وهكذا. لكن تبقى، لأنه في القديم كنا زمان قبل الترتيب كنا يعني درس ساعتين، درس 3 ساعات، درس ساعة ونص، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فانتقلنا الآن وقفنا عند النوع الثالث من أنواع المياه أو القسم الثالث وهو النجس، يقال نجس ونجس ونجس. طيب ذكر المصنف الآن أكثر من صورة للماء النجس، طبعا هو تصل صوره إلى 4، لكن المصنف ذكر صورتين فقط، قال وهو ما تغير بنجس، قاع رقم 1، ما تغير بشيء نجس. عبارته هذه الآن لما قال النجس هو ما تغير بنجس، الصورة الأولى ما تغير بنجس، هل يشترط فيه أن يكون قليلا ولا كثيرا، ولا يشمل القليل والكثير؟ يشمل، يعني لو كان ماء قليل أصابته النجاسة فغيرته سينجس، طيب ماء كثير أصابته النجاسة فغيرته سينجس، التغيير بالنجاسة. طيب انتبهوا، كنا نقول في الماء الطاهر ما تغير بشيء طاهر، ونأتي في النجس نقول ما تغير بماذا؟ بشيء نجس. طيب هل هما متماثلان ولا في فرق؟ في فرق، ما هو الفرق؟ هناك في الماء الطاهر، بالله راجعوا العبارة، إيش قال؟ اشترط في قيد التغير بشيء ولا تركه تغير؟ ها؟ كثير. إذن في الماء الطاهر التغير الذي سينقل الماء من الطهور إلى الطاهر التغير الكثير. طيب هل في النجس الآن قال ما تغير كثيرا بنجس ولا مطلق التغير؟ مطلق التغير. فهمت الفرق الآن؟ إذن في الماء الطاهر، يعني الماء الطاهر لن يصبح طاهرا إلا بتغير كثير، أما إذا كان تغير يسير فسيبقى طهور، التغير اليسير اللي ما يسلبه الطهورية، اللي ما يسلبه الاسم، يعني سيبقى اسمه ماء. طيب وقعت فيه قطرة من القهوة مثلا فما تغير، شيء بسيط ما غير اسمه، سيبقى اسمه ماء، كل من يراه سيقول هذا ماء، هذا لا يسلبه الطهورية. لكن في النجاسة لو قطرة يسيرة غيرت شيئا يسيرا من ريحه أو من طعمه أو من لونه فهو نجس. وهذا يشمل القليل والكثير. فهمنا المسألة. الصورة الثانية: ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير. يسير يعني دون القلتين، يسير دون القلتين. لاقى النجاسة، إيش معنى لاقى النجاسة؟ يعني وقعت فيه النجاسة، أو هو وقع عليها مثلا، ارتقى مع النجاسة. قال لا بمحل التطهير. هنا النجس في الطاهر ما ذكرنا الحكم. أيوه، الطاهر المصنف ذكر الاسم وذكر التعريف. التعريف أنه لما مثل عرف، عرف. إيش بقي طيب؟ الحكم. الحكم ما ذكره المصنف باختصاره يعني. الحكم هو طبعا لا يرفع الحدث ولا يزيد النجاسة. طيب إيش الفائدة منه؟ يمكن استعماله في الأكل، في الشرب. اللي يهمك بالنسبة للطهارة، اللي يهمنا شيء واحد، هو أنه لن يبطل الصلاة إذا وقع الماء الطاهر على ثيابك ولا على مصلاك أو على البدن. هذا المهم. وبالنسبة للماء النجس، إذا وقع على ثوبك أو بدنك أو مصلاك فإن الصلاة لا تصح. يعني هذا اللي يهمنا في باب الطهارة. ولذلك الماء النجس لا يجوز استعماله أبدا إلا في الضرورة. يعني ما يمكن نتصور أنه النجس يستعمل في الشرب وفي الأكل بخلاف الطاهر. الطاهر له استعمالات خارج الطهارة كالأكل والشرب وغير ذلك. جزاك الله خير على هذا السؤال. طيب الآن إحنا فين؟ إحنا في الصورة الثانية للنجس. ما هي الصورة الثانية في النجس؟ نقول يسير لاقى النجاسة لا بمحل التطهير. صورة ذلك عندنا ما أقل من قلتين، يعني مثل هذا، مثل هذه القارورة، هذا أقل من قلتين. إذا وقعت فيها قطرة من النجاسة، قطرة من النجاسة، ماذا سيصبح حكم الماء هذا؟ نجس. طيب ما غيره ولا لازم يغير؟ لا نشترط التغيير، خلاص مجرد الملاقاة. التغيير متى نشترطه؟ في الكثير. طيب وفي القليل؟ لا، سينجس بأقل من التغيير بمجرد الملاقاة. إذن سينجس. الصورة الأخيرة لها ثلاث يعني أركان. أولا كونه يسير، يسير هذا ألف. لاقى النجاسة، لاقى مجرد الملاقاة مش التغيير. ثلاثة قال لا بمحل التطهير، هذا جيم، ألف وباء وجيم. إذن قطرة نجاسة وقعت في الإناء والماء قليل فنحكم بنجاسته بمجرد الوقوع، واضح هذا. طيب الماء قلتين أو ثلاث قلال أو أربع، وقعت فيه قطرة من النجاسة، فما حكمها؟ ما حكم الماء يعني؟ قطعت فيه كثير وقعت فيه نجاسة قليلة، قطرة من النجاسة، فما حكم الماء؟ هذا هو سؤالي. فما الجواب؟ طاهر، طهور. إيش كمان هذا الأجوبة اللي سمعتها الآن؟ إيه؟ بيض الله وجهك. بعضكم يقول في تفصيل، بحسب. طيب إيش التفصيل؟ تفضل. هذا الصح. إذا يقول الشيخ إنه والله بحسب، هذه القطرة وقعت في قلتين أو ثلاث قلال، إن غيرت فالماء نجس، وإن لم تغير فهو طهور، لأن الكثير قلنا لا يتنجس إلا بالتغير. فهمنا المسألة. طيب إذا كان يسير ووقعت فيه فسينجس، فهمت؟ لكن المصنف أضاف قيدا ثالثا، قال لا بمحل التطهير. إيش يعني لا بمحل التطهير؟ عندكم إجابة؟ ما تراني أسأل بس في الدروس الأولى، لكن بعد كذا خلاص ما أسأل، بس في البداية أسأل. هذه من عادتي لأني أريد أن أعرف الموجودين حتى أعرف يعني من أخاطب. فضل شيء عضو صحيح. نعم. طيب صحيح كلامكم، صحيح الإجابة صحيحة، لكن سأصورها بس عشان تتضح للجميع. الآن يا مشايخ، لنفرض أن النجاسة على الكف، واضحة، أردت تطهيرها، كيف سأفعل؟ جئت بماء كبيته على، صببت الماء على محل التطهير. فين محل التطهير؟ اللي هو الكف. أنا الآن سأتصور الحكم بدون هذه العبارة، يعني احذفوا من المخيل فقط لا بمحل التطهير، هذه امسحوها اعتبروها ما هي موجودة الآن. فرضا صببت الماء، الماء هذا نزل على اليد فالتقى الماء مع النجاسة، على القاعدة وهي قوله ويسير لاقى النجاسة، ما حكم الماء؟ نجس. إذن كانت بقعة سنتي في سنتي، واحد سنتي في واحد سنتي، وإذا لما صببت الماء اليد كلها أصبحت نجسة، صح ولا لا؟ طيب، فأتيت بماء آخر قليل وصببته أيضا، فإيش اللي حصل؟ تنجست الذراع كلها، صح؟ وهكذا حتى تعم نجاسة البدن كله. فهمت المسألة؟ إذن لن تطهر نجاسة أصلا. فلذلك قال لا بمحل التطهير، يعني معناه التقاء الماء اليسير مع النجاسة لا ينجس في محل التطهير، وإنما ينجس خارج محل التطهير. فهمت المسألة؟ طيب، قال المصنف رحمه الله انتقل، انتهى خلاص من أقسام المياه، الآن انتقل لمسائل أخرى فرعية. قال ويطهر، نعم، الآن سيتكلم عن الماء المتنجس كيف يمكن تطهيره، كيف نطهر الماء المتنجس. قبل أن نقرأ سأذكرها بسرعة عشان يسهل القراءة عند ذلك. كيف نطهر ماء متنجس؟ احنا قلنا قطرة نجاسة مثلا وقعت في قليل أو وقعت في كثير فغيرته، تغير الآن، كيف نطهر هذا الماء؟ عندنا ثلاثة وسائل، إما أن نضيف إليه طهور كثير، يعني إما بالإضافة، إما بالإضافة مع زوال التغير، أو بنزح منه بحيث يبقى بعد النزح أيضا كثير، يعني قلتين فأكثر مع زوال التغير، أو أنه يكون هو في نفسه كثير ويزول تغيره بنفسه. يعني باختصار، أولا الماء المتنجس لن يطهر إلا إذا كان ماذا؟ كثيرا، ما نتكلم عن القليل، القليل لن يطهر، فهمتوا؟ ما راح يطهر الكثير القليل ما دام قليلا، لازم يتحول إلى كثير، يعني لازم نضيف له قلتين فأكثر. فخلونا نفهم الآن، الضابط الأول أنه لابد أن يكون كثيرا، نتكلم عن النجاسة في الماء الكثير. طيب، الأمر الثاني لابد من زوال التغير، إذا لن يطهر إذا كان قليلا ولن يطهر إذا كان التغير موجود، اتفقنا على الأمرين؟ بقي طيب كيف؟ فهمنا كثير وتغيره زال، كيف؟ إما بإضافة أو بنزح أو بزوال التغير من غير إضافة ولا نزح. فهمتوا المثل؟ لكن لما نقول بزوال التغير من غير إضافة ولا نزح، معناه أن الماء إيش؟ كم حجمه؟ كم كميته؟ قلتان، كثير، قلتان فأكثر. وهل فيه تغير ولا لا؟ لا، زال تغيره بنفسه، هذا الأول. وغيرها قلنا أن نضيف إليه طهور كثير فيزول التغير، أو ننزح منه ويبقى كثير غير متغير. عرفنا الصور؟ قال المصنف رحمه الله ويطهر، اكتبوا أي النجس طبعا المتنجس، بإضافة كثير، اكتبوا عليها عندها ألف، بإضافة كثير ضعوا ألف، واكتبوا بجوارها مع زوال التغير، مع زوال التغير إن كان. ثم قال والكثير با بزوال تغيره بنفسه، جيم قال وبنزح، هذا جيم، إن بقي بعده كثير. واضح المسألة؟ ننتقل لما بعدها. قال وإن بلغ الماء قلتين، هذا هو الكثير، وهما 446.3 أسباع رطل مصري، اكتبوا عندها وبالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الماء اللي وضعناه في إناء ذراع وربع مكعب، يعني طول في عرض في ارتفاع، هذا هو، والذراع تقريبا 54 سنتيمتر، والذراع وربع تقريبا 67 سنتيمتر، معناه يكون عندنا إناء 67 في 67 في 67 سنتي. وباللتر اختلفوا اختلافا كثيرا، فمنهم من قال 200 لتر ماء، ومنهم من زاد إلى أن أوصله إلى 300 لتر. طيب، قال والكثير عرفنا، والكثير قالوا إذا بلغ الماء قلتين وهما كذا وكذا لم ينجس إلا بالتغير. إذن عرفنا الفرق بين القليل والكثير. القليل ينجس بمجرد الملاقاة، يعني سينجس بالملاقاة والتغير، وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير. واضح المسألة هذه؟ الدليل لهذا حديث قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهم منه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني ينجس بالملاقاة. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، قال إذا شك، مسألة الشك، مسألة الشك ما هي؟ بسرعة بسرعة. طيب لا لا أجل خلاص، اكتب السؤال الله يحفظك. لا بس أنا بس إذا كان في مسألة سريعة في نفس الموضوع أنا تجاوزتها أو عبارة فاتتني نسيتها وما شرحتها نبهوني. أما الأسئلة قلنا اتفقنا من البداية من أول لقاء ما شاء الله قبل 3 حلقات إنه تكتب. طيب الآن مسألة الشك، عندنا مسائل متعلقة في الشك واليقين. وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين. طيب يا مشايخ إيش اليقين؟ تنجس للطهارة؟ ها؟ إيش هو؟ ما أسمع فرق. طيب هذا لو كنت ما تعلم إنه هو تنجس قبل في الأصل الطهارة، لكن لو كنت متأكد إنه هذا الماء تنجس وأصابك شك هل طهره أحد؟ وإحنا عندنا طرق للتطهير، إضافة أو نزح أو زوال التغير. فلو أصابك الشك هل طهره أحد ولا ما تطهره؟ فالأصل هنا إيش؟ النجاسة. قال بنى على اليقين. ثم قال وإن اشتبه بالله طهور بنجس، اكتبوا ألف. وإن اشتبه طهور بنجس، كيف اشتبه طهور بنجس؟ يعني عندنا إناءان، إناء طهور وإناء نجس يقينا. عندنا يقين واحد فيهم طهور واحد فيهم نجس، لكن اشتبه علينا الطهور بالنجس لم نعرف، يعني لم نستطع التحديد. فهمت مسألة الاشتباه؟ ماذا نفعل؟ قال المصنف لم يتحرى، يعني لا يجتهد فيها. طيب ماذا يفعل؟ يتركهما ويتيمم بعدم غيرهما، معناه أنه يتركهما ويلجأ إلى غيرهما فيتوضأ بغيرهما، إن لم يوجد يوجد غيرهما يتيمم يترك. لماذا؟ لاحتمال أنه يقع على النجس ويتوضأ بالنجس. إذن هذه الصورة هي ألف. باء وإن اشتبه بطاهر، من هو الذي اشتبه بطاهر؟ الطهور. اشتبه الطهور بطاهر، يعني عندنا إلى آن إناء طهور يقينا وإناء طاهر يقينا، لكن لم نعلم عين الطاهر من عين الطهور، اشتبهت علينا ما عرفنا، ماذا نفعل؟ قال سيختلف الحكم. قال توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، معناه يأخذ غرفة للوجه من الأول وغرفة للوجه من الثاني، مضمضة من الأول مضمضة من الثاني، غسل اليد من الأول. فهمت المسألة؟ هنا سيكون توضأ يقينا. لماذا؟ لأنه إحداهما أو أحدهما طهور فهو يرفع. الثالث جيم، المسألة جيم. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، ماذا يفعل؟ عنده ثوبان، ثوبان فقط. طبعا يندر اليوم أن واحد عنده ثوبان، لكن أعلمه مشوه افتراضية هذه في هذا الزمن، افتراضية. في الأزمان الأولى نعم، قال النبي أودي كلكم ثوبان. طيب إذا كان عنده ثوبان أحدهما طاهر يقينا والثاني نجس يقينا واشتبه عليه، لم يعرف الطاهر من الطاهر من النجس، ماذا يفعل؟ قال المصنف صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة. إذا اللي عنده ثوبان سيصلي في كم؟ في الاثنين. طيب لو كان عنده 3 ثياب ومتيقن أن أحدهما نجس فكم سيصلي؟ 2. طيب متيقن أنه في 2 نجسة وفي 1 طهور فكم سيصلي؟ 3. هي المسألة عقلية، إنه إذا صلى بعدد النجس وزاد صلاة فقطعا في على الأقل على الأقل صلاة واحدة هي الصحيحة. طيب لو عنده 5 ثياب 2 منها متيقن نجاستها لكن لا يعلمها، ماذا سيفعل؟ 3 صلوات وهكذا. قال صلى بعدد النجسة وزاد صلاة. طيب دال وإن وكذا أمكنة ضيقة، وكذا أمكنة ضيقة، أمكنة ضيقة يعني نفس الشيء سيفعل، يعني المكان هذا الضيق متأكد إنه يعني المكان هذا ما فيه إلا أربعة أركان، لنفرض أربع ضيقة مكان ضيق ما فيه إلا أربعة أركان، متأكد هو إنه في أحد الأركان نجاسة لكن ما يعلم أي الأركان، فإن انحرف يمينا سيقع في الركن الأول، راح يسار في الثاني، نزل في الخلف رجع للخلف سيقع في الثالث، وهكذا. فماذا يفعل؟ سيصلي في مكانين، واضح المثل؟ وهكذا. قال ويصلي في واسعة، يعني أمكنة واسعة بلا تحري، يعني لو تيقن إن والله في هذا المسجد الكبير ما شاء الله وقعت نجاسة رآها هو من طفل في مكان نسيه، ماذا يفعل؟ هنا لا، يصلي في أي مكان، أن يعسر عليه أن يصلي بعدد المكان هذا. قال المصنف فصل ويباح كل إناء، انتقل الآن إلى الآنية، اكتبوا عند قوله فصل اكتبوا في الآنية على الأقل عشان تعرفوا أنه ما هو موضوع هذا الفصل في الآنية. لاحظوا الفقهاء بدأوا بالطهارة، لماذا بدأوا بالطهارة؟ قبل ما بدأوا بالطهارة بدأوا بالعبادات، أنا تكلمت عن هذا ولا نسيته؟ ما تكلمت عن تقسيم الفقه؟ سامحوني والله لأني ما أدري إيش قلت هنا وإيش قلت هناك وإيش قلت في مكان آخر، ما عاد أدري صرت. طيب الفقهاء عادة، وهذا مو مكانه، مكانه في البداية هناك، الفقهاء عادة يبدأون يقدمون العبادات لأنها أهم، ويفنون بالمعاملات المالية، ويثلثون بالنكاح والطلاق اللي هو أحكام الأسرة، ويختمون بمسائل الجنايات والقضاء، الأشياء المتعلقة بالقضاء اللي هي الجنايات والحدود والقضاء، فهمتوا المسألة؟ اللي هي ما يتعلق بالدولة. طيب يبدأون بالعبادات، حتى في العبادات يرتبونها بحسب الأهمية، فأهم شيء في العبادات ما هي؟ الصلاة، ولذلك قدموا الطهارة. إذا لما قدموا الطهارة مش لأنها أفضل من الصلاة، ولكن لأنها مفتاح للصلاة، هي شرط للصلاة. طيب الطهارة أهم شيء في الطهارة، ما هو الطهارة؟ بماذا تكون؟ بالماء، فلذلك قدموا المياه، ثم فنوا بالآنية لأن الماء يحتاج إلى وعاء. إذن هم لما يرتبوا ما يرتبون عبث، لا تظن أنه ما كانت عندهم عقول، وإحنا اللي عندنا عقول، وإحنا في هذا الزمن اللي ما شاء الله ابتكرنا ترى العلماء الإسلام من قديم كان لهم الابتكار، ولا كان لهم قصر السبق في الاختراع والابتكار، وما يخفاكم أنتم تعلمون، بس هذا يحتاج إلى أن ترجعوا إلى كتب التاريخ، ترى حضارة العالم اليوم الموجودة هي مأخوذة من المسلمين. طبعا صرنا مثل الذي يفتخر بإيش؟ بأبيه، قال ليس الفتى من يكون كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، ليس إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فأنا والله ما أقصد هذا، ما أقصد نقول والله أجدادنا وسلفنا كانت الأمة الإسلامية في زمنهم كانت وكانت، طب ليش ما نكون مثلهم إحنا؟ ما المانع؟ المانع أننا ابتعدنا عن دين الله، هذا هو السبب باختصار. لكن الذي أريد أن أقوله أنه يعني النهضة بالنسبة للأمة الإسلامية ليست أمرا محالا، هذا الذي أريد أن أصله، يعني هذا الكلام لا يذكر على سبيل الافتخار بماذا؟ بالأجداد، ومع التخلف والتأخر فينا نحن يأتي شخص مقصر ويفتخر بأبيه، ما أريد هذا، لكن أريد أن أقول أنه النهوض في العالم الإسلامي هذا أمر طبيعي ووارد، وكانت الأمة الإسلامية هي الرائدة قرون طويلة، واضح هذا الموضوع، هذا أمر يتعلق بالتاريخ لا علاقة. طيب إيش جاب التاريخ في الآنية في الفقه الآن؟ إيش الموضوع؟ ترتيب المنطقي، خلاص كفاية كفاية اللي قلنا. الآنية، فصل في الآنية، ما هي الآنية التي تباح وما هي الآنية التي لا تباح؟ هذا الذي يناقش في هذا الفصل. قال ويباح كل إناء ولو ثمينة، يعني لو كان ثمينا، بشرط أن لا يكون ذهب ولا فضة. قال غير ذهب، غير إيش؟ إناء ذهب أو فضة. لماذا؟ لأن النهي جاء في الآنية الذهب والفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا في الأكل والشرب، لكن قاسوا عليه كل استعمال كذلك. إذن آنية الذهب والفضة قال ونحو مطلي بهما، الطلاء اللي هو مثل الورق يلصق على آنية الذهب، والمقصود مش المطلي بس، مطلي ولا أي صورة فيه من صور الذهب، يعني ممكن ما يكون مطلي، ممكن يكون مموه. كيف مموه؟ يذاب الذهب أو تذاب الفضة ثم يوضع الإناء فيكتسب اللون. أي طريقة من الطرق التي يمكن أن نضيف للإناء ذهبا أو فضة فهذا يحرم. إذن باختصار أصبح الإناء المحرم ما هو؟ الذهب الخالص، الفضة الخالصة، ما فيه ذهب أو فضة، ما فيه يعني معناه ممكن يكون هو نحاس وفيه ذهب أو هو نحاس وفيه فضة. فهمنا المسألة؟ طيب، هل يستثنى من آنية الذهب والفضة شيء أم لا يستثنى؟ يستثنى. ما هو الذي يستثنى؟ قال إلا معنى في استثناء، إلا مضببا واحد، بيسير اثنان، من فضة ثلاثة، لحاجة أربعة. يعني المستثنى ما جمع هذه الشروط الأربعة. ما هي الشروط الأربعة؟ أولا أن يكون ضبة، أن تكون ضبة، الضبة اللي هي مثل اللحام اليوم يلحم بها الإناء، كسر في الإناء فيلحم. طبعا هذا كلام طبعا من الخيال الآن، برضو نتكلم عن ماضي التاريخ، مين فينا إذا انكسر إناء يلحمه؟ مين إلا من رحم الله، موجودين شاهد. يعني الآن إذا الإناء مش إذا انكسر، إذا قدم الإناء قليلا فمصيره علب النفايات تتلقاه. إذن المضبب، المضبب يعني فيه كسر فلحم، هذا واحد. بيسير يعني بشيء يسير ما هو كثير، من ماذا؟ من الفضة مش من الذهب، ولحاجة وليست لزينة. فهمنا القاعدة؟ إذن ما الذي يباح من آنية الذهب؟ يقول الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة. الآن عشان نفهم الموضوع، ما الذي يباح من آنية الذهب؟ لا شيء، لا شيء، انتهينا. طيب ما الذي يباح من آنية الفضة؟ أن تكون ضبة يسيرة لحاجة، لحاجة مش لزينة، مش يحط فضة عشان يزين الإناء، وإنما محتاج لإصلاح الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أنس أن قدحه انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني الكسر، سلسلة من فضة. طيب إذن هذه لا تجوز وذاك تجوز، عرفنا ما يجوز وما لا يجوز من الآنية، بقي أن نعرف شيء ثاني. الجواز شيء غير صحة الطهارة، موضوع ثاني. فهمت علي؟ يعني ممكن نقول هذا الإناء محرم، لكن الوضوء يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب قال المصنف وتصح طهارة من إناء محرم. انتبهوا، الإناء المحرم بداخله ماذا؟ ماء. طيب لو كان الماء محرم يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ما يصح. يفرقون بين الماء والإناء، يقول الذي يرفع الحدث هو الماء، ويشترط في الماء أن يكون مباحا، فلو كان الماء مسروق مثلا لن يرتفع الحدث. فهمتم؟ طيب لماذا صح في الإناء المغصوب مع كون الماء مباح؟ انتبهوا، أنا أقول الإناء مغصوب لكن الماء مباح فهذا سيصح. قالوا لأن الإناء هو وسيلة لكن لم يرفع الحدث، ليس الإناء هو الذي رفع الحدث، الذي رفع الحدث هو الماء، والماء مباح. فلو كان الإناء مغصوبا والماء الذي بداخله مغصوبا أيضا، فإيش تصير الطهارة؟ لا تصح. طيب انتهينا من الإناء، انتقل الآن إلى آنية الكفار وثياب الكفار، ما حكمهم؟ يعني ما حكمها الثياب والآنية، أو ما حكمهما يعني الثياب والآنية؟ إيش الجواب؟ ترى شوفوا أحسن شيء نقول، تعرفون إيش نقول؟ حكمها كحكم آنية المسلمين وثيابه، ما علم نجاستها فهي نجسة، وما علم طهارتها فهي طاهرة، وما لم يعلم طهارتها ولا نجاستها فهي طاهرة على الأصل. فهمتوا المسألة؟ إذن قال وتباح آنية الكفار، ضعوا ألف، وثيابهم باء. قال إن جهل حالها، طيب وإن علم حالها فما حكمها؟ بحسب الحال هذا المعلوم، إذا علمنا نجاستها فهي نجسة، وإذا علمنا طهارتها فهي طاهرة، وإن جهلنا فهي طاهرة تباح، لأن الأصل الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار ومع اليهود ومع المشركين، وتوضأ من مزادة مشركة وأكل من طعام اليهودية، دل ذلك على طهارة آنيته. انتهينا، انتقل بعد ذلك إلى جلد الميتة، لأنهم في باب الآنية يذكرون أنواع الآنية ويتكلمون عن الكفار آنيتهم وثيابهم، ويعرجون أخيرا على جلد الميتة. جلد الميتة، نعم. طيب هذا من مما يكتب. إذن جلد الميتة نجس ولا طاهر؟ جلد الميتة، ما قلت دباغه، أتكلم على قبل الدبغ، نجس. ها؟ جلد الميتة نجس، والقهوة يا شيخ طاهرة ولا نجس؟ طيب طاهرة، هل من متبرع صب بها؟ طيب جلد الميتة قلنا نجسة هكذا، هل يطهرها الدباغ ولا ما يطهرها؟ خلاف بين العلماء طبعا معروف، بس أنا أذكر خلاف حتى لا يجهل يعني مثل هذا، ويظن البعض أنه هذا الحكم إجماع أنه الجلد الميتة لا. شكر الله، جزاك خير، بارك الله فيك وشكر الله لك، جزاك الله عنا خير، وأنتم كذلك جميعا. حتى لا يظن أنه جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إجماعا، لا ما هو محل إجماع. يعني إذا وجدت جلد ميتة، أحد يلبس جلد ميتة في حذاء بعد الدبغ فلا تبطل صلاته. هو أحيانا معرفة الخلاف يفيد في قضية واحدة، في اتساع الصدر يعني، وعدم الإنكار على الآخرين إذا كانت المسألة موجود فيها خلاف. فهمت عليه؟ طيب قلنا جلد الميتة نجس إذا دبغ، خلاف المذهب أنه لا يطهر بالدبغ، سيبقى نجس. قال ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. إذا قلنا لا يطهر معنى نجس، يستعمل أو لا يستعمل؟ الأصل المفروض نقول نجس ما يستعمل. طيب المصنف يقول ويباح استعماله، انتبهوا، قبل الدبغ هو نجس ولا يستعمل، بعد الدبغ تخف نجاسته فيستعمل. يستعمل كيف؟ قال ويباح استعماله بعده، بعده يعني بعد ماذا؟ بعد الدبغ. اكتبوا عندها بعده أي الدبغ، واكتبوا عند بعده واحد، في يابس، ضعوا رقم اثنين، إن كان من حيوان طاهر في حياة، ضعوا ثلاثة. إذن يباح استعماله بثلاثة شروط. الشرط الأول بعد الدبغ، الشرط الثاني أن يستعمل بعد الدبغ في يابس، ما يستعمل في مائع، لأنه المائعات النجاسة تنتقل بالمائعات. فهمت الفكرة هذه ولا لا؟ يعني مثلا لو مسكت لمست نجاسة جافة، لمستها هكذا ثم تركتها، هل يعلق شيء في اليد؟ هل يجب عليه غسل اليد؟ لا، ما يجب، خلاص ما يجب، ما انتقلت، لم تنتقل. لكن لو لمست النجاسة رطبة يعني مبتلة مبلولة ثم تركتها، انتقلت ولا لا؟ فالنجاسة تنتقل بالبلد. ولذلك قال إن كان، قال في يابس، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الجلد المدبوغ من حيوان طاهر في الحياة، في حيوان طاهر في الحياة. أما الحيوان النجس في الحياة فلا ينفع، حتى لو دبغنا لا نستبيحه في اليابسات. فهمتوا المسألة هذه؟ فهمتوا؟ بقيت مسألة، هذا مبني على فرع. لما تقول في حيوان طاهر، من حيوان طاهر في الحياة، طيب ما هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ طيب إذا نكتب عندها، عند قولي من حيوان طاهر في الحياة، وهو واحد المأكول، يعني كل حيوان مأكول هذا طاهر في الحياة. طيب اثنين، غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. طبعا هذا المذهب، لكن في أقوال ثانية، معليش لا تتخربطوا. يعني أنا أنصح بنصيحة، القول الذي لا تعرفه لا تعتبره ليس بقول. فهمت المسألة؟ يعني تعلمت شيء، وأنا والله أذكر يعني موقف جدا صعب قديم زمان هذا قبل سنوات كثيرة يعني بال ما أدري 20 سنة أكثر من 20 سنة يمكن 30 سنة شخص جاء كان يدرس عندي فجاء عند الاستجمار لا والله جاء عند الماء الطهور فخرج فقيل له سألوه ناس قالوا له الاستنجاء بالحجر قال ما يجوز الاستنجاء بالحجر تعرفون ليه هو قرأ الباب الأول اللي هو باب المياه والماء الطهور يرفع الحدث ويزيد ما وصلنا لباب الاستنجاء بعدين جاني هو بنفسه يقول يعني في ناس سألوني وكذا قلت لهم ما يجوز قلت خاف الله ما يجوز اللي ما تعرفه ليس بقول لا مو صحيح هذا فهمتوا المثل في القاعدة إنه أنا ما أعرف رأيت شخص مثلا يقول قولا أو يفتي برأي أو يعمل عملا أنا لا أعلم إنه هذا قول عند أهل العلم ولا ليس بقول فما الموقف أم فيه أم أبحث وأسأل عنه لكن الذي رأيته كثيرا كثير من الناس إذا ما علم القول فإذا هو إيش ليس بقول وقالوا كل حديث لا يعرفه الحافظ فليس بحديث كأنه هكذا فهمتوا هذا الأئمة الكبار يعني والله حتى الأئمة الكبار ما أظنهم يقولون مثل هذا ولا يجرؤون على مثل هذا فإذا ليس كل شيء لا أعرفه ليس بموجود والقاعدة تقول عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بالعدم واضح ولا لا أنا ما أعلم أن هذا القول موجود هل هذا يفيد عدم وجود هذا القول لا طبعا احنا فين وصلنا غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون يستدلون بحديث حديث أبي قتادة لما جاءت الهرة فأصغى لها الإناء فشربت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة إنها ليست من نجس يعني الهرة إنها من الطوافين عليكم ها وفي رواية والطوافات فقالوا إذن الحيوان الطاهر هو الطواف علينا والطواف علينا هذا اللي يدخل عندنا وما نستطيع رده هو ما كان في حجم الهرة أو كان دون الهر معناه على ذلك الفأر طاهرة ولا ليست طاهرة طاهرة دون الهرة فهمت علي كل حيوان لا يؤكل إذا كان دون الهرة حجما أو في حجم الهرة أو دونها فهذا طاهر على المذهب متى يكون طاهر في الحياة مش في الموت إذا مات صار ميتة نجس طيب لو ذكيناه بالسكين برضو ميتة لأن الذكاء لا تحله فهمت المسألة وبناء على هذا القول على المذهب الحمار طاهر ولا نجس نجس أكبر من الهرة فهمتوا السباع الأسود والفهود والكذا هذه إيش نجسة فهمتوا المسألة طبعا وفيه أقوال كلام ثاني بعض العلماء لا يرى طهارة كل شيء في الحياة ما عدا الكلب والخنزير ما عدا الكلب والخنزير طيب بس عشان الإنكار بس لا إذن لو كان جلد حمار مدبوغ ما نستفيد منه بعد الذبح لكن لو كان جلد هرة أو جلد ما دونها أو جلد حيوان مأكول طيب الشاه إذا ذكيناها جلدها طاهر لكن إن ماتت حتف أنفها فجلدها نجس نستفيد بعد الذبح ماذا استعماله في اليابسات طيب قال وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس الميتة نجسة ما عدا أشياء ما هي قال المصنف غير شعر اكتب 1 وصوف 2 ووبر 3 وريش 4 وبر وريش مو مكتوب عندكم اضيفوها لأن هي هذه 4 أشياء هذه 4 أشياء الوبر والريش هذه ماذا ما حكمها قال كل أجزاء الميتة نجسة لبنها ولحمها وعظمها وجلدها إلا شعرها وإلا إيش الشعر مثلا للغنم والصوف مثلا للضأن والوبر من الإبل والريش من الطيور واضح يا مشايخ طيب هذه ما حكمها عرفنا إلا إيش يعني هذه ما بها طاهرة ولا نجسة لا إن قلتم طاهرة فخطأ وإن قلتم نجسة فخطأ وإن قلتم بالتفصيل فصواب ما هو التفصيل هذه 4 الأشياء حكمها حكم الحيوان في حياته فإن كان طاهرا في الحياة فهذه طاهرة وإن كان نجسا في الحياة فهذه نجسة المعنى ما هو المعنى أن هذه 4 الأشياء لا تنتقل مع الحيوان بعد بعد موته، يعني ما تأخذ حكمه بعد الموت، فهمت المسألة؟ فبناء على هذا إذا ماتت الشاة حتف أنفها، الشاة طاهرة في الحياة، إذن هذه الأشياء إيش ستكون؟ الشعر طاهر سيكون، لأنه هو طاهر في الحياة. مات الكلب وعليه شعر، الشعرين هو نجس في الحياة، فهمت؟ واضح المسألة. إذن حكم هذه الأشياء، ماتت الهرة شعرها سيكون طاهر، إذن هذه غير هذه الأشياء فحكمها، لو كتبتم هذا جيد، ها؟ فحكمها لا لا اترك هذا، ما أبين مجد الساعة عند قولي وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير شعر ونحوه، نقول إيش؟ فحكمها كما في الحياة، كحكمها كما في الحياة طهارة ونجاسة. طيب سنكتب إيش؟ فحكمها كما في حياتها طهارة ونجاسة. طيب أنا أكتب هذا عشان لما نسألكم أعرف إيش اللي قلناه. هذه أسئلة بدأت تتسرب الشيخ بعض الأسئلة عن طريقي. أخيرا قال وما أبين من حي كميتته، كميتة يعني كميتته، وهذا جاء في حديث ما أبين من حي يعني ما قطع، أبين يعني قطع، من حيوان حي فحكمه حكم ميتة هذا الحيوان. فلو قطعنا من الشاة رجلها، فالرجل هذه إيش حكمها، طاهرة ولا نجسة؟ نجسة. لماذا نجسة؟ بس لماذا؟ حكمها حكم ميتة الشاة، والشاة إذا ماتت حتف أنفها نجسة، واضح هذا. طيب نبغى مثال لشيء إذا قطعناه يبقى طاهر. السمك لو قطعنا من السمك جزء وهي حية، مثلا حوت كبير قطعنا منه جزء في حياته وهو حي ما زال حيا، فهذا الجزء حكمه حكم ميتته، وميتة السمك طاهرة، صح ولا لا؟ طيب ماذا بعد ذلك؟ كم الوقت الشيخ؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ أظن أنه اليوم أنتم أي تفضل، والله الآن سيتفرق إلا الأسئلة الآن بعد ما ننتهي، نكمل الرابع ولا نكمل الرابع ولا ونشوف المجموعة. طيب نشوف، والله بس هو اليوم ما مشينا كثير. طيب خمسة. طيب يا أصحاب الفضيلة، يعني أمرهم شورى بينهم، هو في الأصل باقي لنا درس واحد الأخير، هو الرابع والأخير، وطبعا بعده ما في إلا النوم خلاص، لأن بعد كده تتداخل المعلومات وتتداخل الأفكار. لكن أنا في العادة يعني أول لقاء، حتى يكون هذا طعم جاذب، يعني أول لقاء ما نضغط عشان لا يروح الزبائن ما يعديجون. الشيخ ليكون أنت قاعد تسجل الكلام هذا أحسن، جزاك الله خير، عشان نأخذ راحتنا في المزح. طيب فتبغوا نأخذ درس رابع ولا اليوم نوقف ويكون اليوم يعني تسخين الرياضيين؟ في أحد من أصحاب الرياضة يقول ها؟ تفضل. ترى بكرة غدا يعني سرح نمشي كثير، لأنه الآن تجاوزنا مرحلة الإيش؟ مرحلة الخطر، مرحلة الخطر، ولذلك الله يحفظكم راجعوا واقرأوا هذا، مرحلة الخطر هذا اللي مرينا عليه اقرأوه كثيرا. وأنا أنصح أنه من يقرأ هذا الجزء الذي قرأناه، كم صفحة هو عندكم؟ صفحتين بس، ترى صفحتين لكنها مضغوطة، وستأتيكم بعد كذا 10 صفحات ما فيها شيء، ما هي مضغوطة، فأرجوكم الصفحتين يعني مطلوب أنكم أن تقرؤوها 3 مرات بعد الأكل، 3 مرات قبل الأكل، يعني صفحتين قرأها 5 مرات، الله لا تجيب بكرة أنت قرأتها 5 مرات. ها؟ أنت بتحضر؟ الله أعلم يعني ما أدري، لكن حضر عدة أبواب، يعني تجاوز الوضوء إن شاء الله قطعا، يعني إن شاء الله ما نقول قطعا، ما في شيء اسمه قطعا، الأمر بيد الله، تجاوز الوضوء. يعني أقصد عفوا حضر 4 صفحات 5 صفحات من الكتاب. طيب مشايخ اتفقنا على هذا، يعني غدا سنسأل صفحتين مهمة، صفحتين مهمة لأن متروسة معلومات فيها كثير من القواعد والأحكام بخلاف ما سيأتي، أشياء كثيرة تعداد، فلو ثبتها هاتين الصفحتين وأتقنتها ترى أبواب يعني بقية أبواب الطهارة ستكون سهلة، أما إذا لم تتقنها فلا. تمام، يصير قبل الأكل بلاشي، بعد الأكل، بعد الأكل نوم، قبل الأكل راجعوها 3 مرات 5 مرات. غدا إن شاء الله سنضيف إلى الصفحتين غيرها كذلك، تراجع يراجع الدرس من الصفحة الأولى إلى حيث وقفنا، بعده يراجع، تصبح الصفحات الأولى ثابتة من كثرة أن تراجع كل يوم، ولما أقول تراجع حبذا تراجع 3 مرات أكثر، مش مراجعة واحدة. أصدق يا جماعة والله أعتقد هكذا وأحلف على ظني يعني إنه من فعل هذا لن ينتهي هذا الأسبوع إلا وقد أتقن ربع العبادات إلى حد كبير، وطبعا بعد ذلك مو معنى انتهى، لازم يراجع يراجع. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، اللي ما يبغى يذاكر والذي لا يستمتع بقراءة كتب العلم ومراجعة كتب العلم هذا ليس من أهله صراحة، هذا زي اللي يجبر على الطعام هو ما يريده، ولا يجبر على شيء ما يريده، ما الرغبة مهمة، والرغبة تأتي بالإتقان، يعني الإنسان إذا تعلم شيء أحبه وإذا جهل شيئا عاداه. تمام يا مشايخ، المهم أنتم الآن ما جاوبتوني، نوقف هنا يعني نقف هنا، ما شاء الله شبه إجماع، إذا نقف هنا خلاص على أن الغد، والغد سنعوض إن شاء الله، والآن أنتظر منكم الأسئلة ثم بعد ذلك ننصرف، لكن أرجوكم رجاء رجاء أن تراجعوا، المراجعة المراجعة المراجعة، يعني هذا الدرس الآن حضرته الآن إذا ما تراجع، ما أتكلم على اليوم، أتكلم على الدورة هذه 6 أيام، لكن في 6 الأيام يا أخواني ستنتهون من ربع العبادات، هذا ترى حلم، تعرفون يعني إيش حلم؟ يعني لو كنت طالب في جامعة ما راح تنتهي من العبادات في فصل دراسي، ولا لا يا شيخ؟ يمكن تنتهي وما تنتهي بحسب الدكتور بيجيك، يمكن يخلصك ويمكن ما يخلصك، يمكن يديك نص الكتاب ويمكن، وهذه مشكلة عندنا في الدراسة النظامية إنه ما في التزام بالمنهج كاملا، اللي درس في الجامعات يلاحظ هذا، يعني الدكتور يسهب فينتهي من نصف المقرر وما ينهي الثاني وهكذا، فأصبحت الدراسة النظامية مثل المقتطفات تعطي ثقافة عامة لكن لا تؤصل ولا تكون، واضح؟ والسبب في التطبيق، المناهج قد تكون كاملة، المناهج قد تكون جيدة، يعني كتاب الفقه مقرر والحديث مقرر كل شيء مقرر، لكن التطبيق ليس بالجيد. على العموم عندكم أسئلة يرسلوها. قال هل يأخذ سخان الماء حال طهارة المكلفة به، إيش حال طهارة المكلفة في حكم ما خلت به؟ لا لا لا، لا أرى ذلك، لا أرى، أنا لا أرى ذلك أبدا، لأن سخان الماء مفصول عنه وبعيد ويتقاطر عليها، لا لم تغترف منه ولم تره. لكن أنا عندي سؤال، هل ما حكم الوضوء بالماء اللي خرج من سخان الماء شديد الحرارة؟ مكروه. طيب قال من أين من آثار، هذا يقول من فين عرفوا أن المرأة خلت به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من فضل طهور المرأة، عندهم آثار عن غير النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلت به في بعض الآثار جاءت. طيب أنا يهمني يا مشايخ أرجوكم ركزوا على مسألة الأسئلة المتعلقة بالمتن، الله يجزاك خير، اللي هو أقصد عبارات المصنف، يعني أرجوك ارجع وقرأ قراءة دقيقة، لا تترك عبارة فيها غموض. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، الله أبدا بصدر. حياك الله، مرحبا بك. الله شيخ، أنا تأخرت بعد الزحام، فكيف يمكن استدراك ما فاتني من الدرس؟ أظن الدرس مسجل. إي لا موقع في موقع الله. لا الشيخ ما حضر يقول يعني اللي ما حضروا اي فين الاخوان اللي في في موقع في النت. طيب يا اخواني اللي يستطيع معلش اللي يستطيع منكم ان يخدم اخاه فيحضر له الدرس مسجلا تفضل تذكر وكست على صفحتين من مقدمة الكتاب أو من أين تبدأ هذه الصفحة من قول المؤلف إلى قوله إلى نهاية باب الآنية إلى نهاية الآنية عفوا ما هي المقدمة الأولى حتى يعني يمكن أخذها من الإنترنت مثلا لا لا الإخوان ما نعرف والله يا إخوان فين مسؤول الإنترنت فاهم أنا ما أنا ترى مثل غشيم في مسألة النت ما أعرف لكن أسمعهم يقولون ها أقول إذا عرفنا ما هي البداية إن شاء الله تعالى ننطلق من هي البداية من بداية الكتاب من بداية الكتاب عمدة الطالب إلى نهاية باب الآنية إلى باب الآنية ثلاثة دروس هي عموما ثلاثة دروس نزلت في الله أنت قلتم يجوز استعمال الجلد الميتة في ثلاثة شروط ما هي بعد الدبغ يعني الميتة الجلد النجس إذا دبغ يستعمل في اليابسات من حيوان طاهر في الحياة إذا كان من حيوان طاهر في الحياة فإذا دبغ يستعمل في اليابسات فقط بعد الدبغ على المذهب هي نجسة ولا تستعمل إلا في اليابسات على النجس ما يستعمل إلا في اليابسات إذا كانت من حيوان طاهر في الحياة وهذه ليست طاهرة على المذهب ليست طاهرة في الحياة بالتالي لا تستعمل لكن على مذهب الجمهور هي بعد الدبغ تصبح طاهرة فلا تستعمل هل تستعمل الأسقية مثلا للماء لا على المذهب لا ما تستعمل أسقية للماء إلا إذا كان من جلد حيوان طاهر ذكية فهذا طاهر الميتة ما يستعمل إيه إلا إيه الميتة حكم لبس الخاتم من الفضة يجوز وهذا سيأتي ترى الأجزاء المقطوعة من الإنسان كرجل ويد طبعا طاهر الإنسان ميتته طاهرة احنا قلنا الجزء ما أبين من حيث حكمه حكم ميتته ما قطع من الإنسان حكم ميتة الإنسان ميتة الإنسان ما حكمها هذا هو الجواب طيب بعدين يقول طهارة العقرب والثعبان هل ستشرحون الكتاب كاملا ظهرنية كذا بالليش هذا مو قرار يا مشايخ لا تحرجون نحن سنشرح العبادات الآن ثم يقول نشاط المتكلم على قدر نشاط السامع يعني إذا انصرفتم عني اليوم أنتم حضرتوا انصرفتوا في الغد ماني جاي اللي بعده على العموم إن شاء الله نقول هذا وفي أناس يعني هم يملكون هذه الإجابة ولا أريد أن يعني أحيي ما أبغى أورطهم معكم أنتم كثير عددكم فأخشى أنكم تمتحنوا الناس إن شاء الله أقول إن شاء الله أتمنى ذلك يعني النية هذه إن شاء الله الأسبوع هذا إن شاء الله يكون العبادات ثم بعد ذلك نقف ونختبر ثم نكمل إلا أن يريد الله أمر آخر على الموضوع وإحنا فيه إن شاء الله يعني أنا أعتقد أنه هذا الكتاب سنحتاج لثلاثة أسابيع فقط يعني ثلاث دورات ما أظن أنه نحتاج أكثر من هذا وننتهي من الكتاب لكن العبرة بالإتقان هذا السؤال يقول أفتى الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه غير المأكول إذا دبغ جلده طاهر إذن الشيخ الإسلام يرجح رأي الجمهور فما مدى قوة هذا القول يعني قول قوي هذا قول قوي محترم معتد به وكذا بس نحن الآن مشكلة أنه في مقام التعلم يعني في مقام التعلم صعب أنا لا أريد يعني أن نذكر الخلاف والمعلومية ترى بعض الأقوال هذه أنا قد لا أميل إليها أنا أصلا لكن أنا قاعد أعلم ماني جالس أفتي وفي التعلم أضطر أني ما أسهب في الخلاف وكذا لأنه هذا سيشتت لأنه يا مشايخ سنعود للمنهج مرة ثانية الفقه تعرفون ما هو؟ الفقه ما هو؟ ليس معرفة الخلاف، الفقه تصور المسائل، تصور المسائل، معرفة المسائل، معرفة الأحكام وتصورها، ثم أول شيء صورة المسألة ما هي، ثم ما هو حكمها. الصورة ستكون ثابتة، حكمها هو الذي سيحصل فيه خلاف بين أهل العلم، واضح ولا لا؟ فالذي يدرس الفقه كاملا يتصوره كاملا، فإن استطاع أن يتقن مختصر عند ذلك ينتقل إلى ما هو أوسع، إلى أن يصل للخلاف والترجيح بين الأقوال. لكن اللي ما يستطيع أن يتم مختصرا ويريد أن يشرع في الخلاف، ترى هذا مو صحيح، هذا منهجيا ليس مقبول ولا حتى شرعا، فاهم علي؟ يعني عندما أقول أنا هناك مجموعة علوم، أنا ذكرت 10 علوم، علوم الآلة، علوم الوسائل ذكرت 6 علوم، ثم 4 علوم علوم مقاصد. اللي ما هو قادر يمر عليها كلها، ها شيخ محمد، اللي مو قادر يمر عليها كلها بعدين يقول أبغى اجتهد، طب أنت ما أنت قادر أنك تقرأ المتون، تلم بالمتون معي؟ يعني مثل اللي يقول أنا أريد أن أتعلم الكتابة لكن ما بتعلم القراءة، يصلح هذا؟ ها؟ يصلح هذا يكتب لكن ما يعرف يقرأ؟ يعرف يكتب لكن ما يعرف يقرأ، يصح هذا؟ هذا اللي يصير. بل أنا من الأمثلة اللي رأيتها شخص يقول أنا أقرأ في كتاب كذا، ذكر كتابا هو كتاب اجتهاد، كتاب المجتهدين، يقول أنا أقرأ في كذا، فسألت ماذا قرأت في النحو؟ قال لا شيء البتة. طيب ماذا قرأت في الصرف؟ قال هذا اللي عدا النحو سمع عنه، أما الصرف ما سمع عنه أصلا. طيب ماذا قرأت في البلاغة؟ كذلك البلاغة لم يسمع عنها. طيب في الأصول ما قرأ شيء. يا شيخ قلت له اتق الله، ما يجوز لك أصلا أنك تقرأ الآن هذا الكلام. قال أنا أقرأ وأفهم كلام الخلاف اللي بين العلماء. كيف تفهم؟ أنا من يعرف كيف تفهم إذا ذكر الخلاف ثم ذكر الشارح قاعدة أصولية وبنى عليها، ومن لن يذكر القاعدة ويشرحها، هو سيشير إشارة لقاعدة أصولية وسيشير إشارة إلى مسألة نحوية ويشير إلى قضية تتعلق بالصرف، وسيبني على هذا الأصل اللغوي أو الأصل الصرفي أو الأصل الأصولي، سيبني عليه ترجيحه. أنت ما قرأت هذا، كيف تفهم؟ قال الله أنا شعرت أني أفهم. فأنا أقول يعني أنه هذا مش شعر أنه يفهم، هو شعر، هذا موضوع يخصه، لكن حقيقة الأمر هو لم يفهم، فهمت علي؟ وهذا الذي يسميه أهل العلم الجهل المركب، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط ما هو؟ الجهل البسيط تسألني تقول لي ما حكم كذا، أقول لك ما أعرف، خلاص أنا ما أعرف وأدري أني ما أعرف وانتهينا، فهذا أهون الجهل البسيط. ليش أهون؟ لأنه ما دام أني أنا مقر أني لا أعرف، معناه لن أفتي في هذه المسألة، معناه سأذهب وأبحث في هذه المسألة لأعرف، معناه سأسأل أهل العلم لأعرف، فهمت المسألة؟ لكن الخطورة فين؟ في الجهل المركب. ما هو الجهل المركب؟ أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، واضح؟ فتجد يفتي خطأ هو لا يدري أنه مخطئ، يظن أنه على الصواب، واضح يا جماعة؟ فمسألة خطيرة، يعني مسألة يعني الحرص على الترجيح والدخول في هذا، هذه مرحلة متقدمة في التعلم، ما هي مرحلة في البداية، والبدء بها ترى خطر، خطر. تعرفون ليش خطر؟ لأنه كلام عن الله عز وجل وتوقيع عن الله عز وجل، أنت قاعد تتكلم عن نفسك، قاعد تتكلم عن رب العالمين، تقول الله سبحانه وتعالى حرم عليكم كذا والله سبحانه وتعالى أوجب عليكم كذا، تتكلم على الله بجهل. هذا الذي يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالم، حديث طويل، قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا وأضلوا غيرهم، واضح؟ يعني زي الأخ اللي يقول لا لا لا ما استنجاء مو صحيح. ليش مو صحيح؟ هو لساعة قرأ باب المياه فما جاء في باب المياه الحجر، ذكروا في باب المياه الإيش؟ الماء، وأن الماء هو الذي يطهر النجاسات ويرفع الأحداث. طيب خلاص هذا ما أعرفه، إذن هو غير صحيح. هذا هو الجهل المركب. تعرفون توما الحكيم، مشهورة قصته، قال يقول حماره طبعا هي كلها خيالات يعني بس إنه هذه العبرة صحيحة. قال حماره يعني حمار التوم الحكيم. توم الحكيم أخذ الكتب قام يقراها وظن أنه فاهم وأفتى بفتاوى يعني يشيب لها الولدان منها نكاح الأخت والمحارم. طيب فالحمار الحين زعلان الحمار ليش؟ يقول الحمار حق تومة هذا زعلان من تومة. يقول كيف الحمار تومة يركب الحكيم هذا يركب عليا هو أجهل مني. يقول أنا عارف نفسي أني جاهل لكن هذا مو عارف نفسه أنه جاهل. فهمت المسألة؟ فقالوا في ذلك أبيات قال حمار تومة لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالآن المفروض اللي أركب عليه مو اللي يركب عليه. على العموم يعني هذا دين فهمتوا وليس الورع اني اتطاول وافتي وارجح هذا ما هو ورع. الورع انه لا اقول الله اعلم وما اكثر قول الله اعلم في تراجم السلف رضي الله عنهم. الامام مالك جاءوه من مسافه 6 أشهر ذكرها ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل فسألوه جاءه رجل قال أنا موفد قومي إليك ليسألك عن كذا وكذا. سألوه فأجابه عن 34 قال لا أدري. فاستغرب الرجل وقال كيف ماذا أقول لقومي يعني حاجة محرجة يعني كيف ناس جايين لمالك. فقال قل لهم يقول مالك لا أدري أنت محرج أنا ماني محرج قل ما أدري وخلاص. الإمام أحمد يقول أبو داود صاحب السنن ما أكثر ما سمعت الإمام أحمد يقول لا أدري. فهمتوا يعني ترى لا أدري كالعلماء الكبار يقولها العوام اليوم ما يقولون ما أدري فضلا عن طلبة العلم فضلا نسأل الله أن يغفر لنا. فلا أدري ليس عيب ترى شرف. فخلاصة الأمر يعني الورع مطلوب وال إيه أيه الثعبان غير مأكول وإذا كان أكبر من الهرة فهو نجس بالحجم إيه بحجمه. وش الثاني العقرب؟ لا العقرب صغير أصغر من الهرة لكنه نجس. على العموم يا إخواني لا يعني الدين يقتضي يا جماعة والورع والصلاح يقتضي إنه أحب العلم أحب التعلم مش أحب الفتوى وأحب التصدر. فهمت عليه؟ فإحنا نحرص على هذا نحرص على هذا. الذي لا يستطيع أن يقرأ المتون ولا أن يتقن المتون لا يشغل نفسه ويشغل الأمة بالترجيح وبالفتوى وكذا. أتم هذه إما أن تتمها يعني مر على العلوم هذه اقرأ اللي هو المستوى الأول نقول مثلا تمر على العلوم هذه كلها على متون تتقنها وتفهمها تمام الرضا. استطعت بسم الله إذا فيك أمل انتقل إلى المستوى الثاني. استطعت إذا الأمل أكبر أصبح انتقل للثاني. طيب أنت في الأول لم تستطع إيش ماذا ما هو الحل؟ الحل إيش؟ ماني قادر أتجاوز المرحلة الأولى إنه أمر على المتون المختصرة وأتقنها ماني قادر. وصلت عند النحو والصرف وغرزت. تعرفون غرزت يعني إيش؟ في الرمل وإيش تقولوا له؟ غرزت خلاص ما طلعت. يبغى لك دبل ما عندك دبل أصلا يطلعك. طيب ما قدرت تتجاوز هذه تبي تنتقل للاجتهاد؟ لا طبعا. فهمتوا علي؟ انا ما اغلق ما اقول باب الاجتهاد مغلق لا لا باب الاجتهاد لاهله مفتوح ولغير اهله مغلق. هذا الكلام باختصار ولا لا؟ وعلى الاقل يا اخي تعامل مع دينك على الاقل على الاقل كما تتعامل مع ايش مع بدنك ودنياك. بالله لو كانت عندك معضله طبيه ستجتهد أنت تروح المكتب وتأخذ كتب الطب وتقرأها وتشوف إيش العلاج الأنسب ولا تذهب إلى الطبيب الحاذق؟ ولو كان ابنك مريض ولا زوجتك مريض من يعز عليك مريض يعز عليك مريض هل ستذهب وتجتهد أنت تقول أقرأ وما أقرأ ولا راح تذهب إلى خبير حاذق طبيب متقن؟ صح ولا لا؟ ولا هان الدين يعني الدين صار أهون من البدن؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شكر الله لكم. لقاءنا في الغد يا أخواني أرجو أنكم تحضروا جميعا بدون غياب. شكرا لكم الله.